الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم أن وجهت وجهتك إلى هذا الموقع الطيب المبارك، سائلا الله عز وجل أن ينفعك وأن ينفع بك وأن يهدينا وإياك سواء السبيل. واعلم أيها الأخ الكريم أن دين الله عز وجل دين عظيم يراعي المشاعر، بل إن قضية الحب في ديننا قضية محترمة، لأنه لا يمكن لإنسان أن يعيش في هذه الحياة بلا حب، لابد وأن يحب نفسه وأن يحب غيره. ولكن إسلامنا العظيم دين محكم، فهذا الدين العظيم المحكم يوجه المشاعر وجهة صحيحة حتى لا تفسد هذه المشاعر صاحبها وحتى لا تضله. فمشاعر الحب مشاعر جميلة ومحترمة، بس لابد من توجيهها توجيه صحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا أراد الشيطان أن يلعب بك دخل إليك من هذا المدخل، لا سيما إن كنت شابا غير متزوج وفي جامعة مختلطة ويكثر فيه التبرج ويكثر فيها الفساد، فالشيطان يدخل لك. طب ماذا يفعل؟ يلزمك بإطلاق البصر، ثم بعد ذلك بالحب من أول نظرة لبنت من البنات. فحظك بقى أنه وقعك من أول نظرة في بنت من البنات وهي نصرانية، ولا وكمان أحكم شبهته وأحكم إغلاقه عليك عمل إيه؟ راح دخلك وقال لك حبها وتجوزها علشان تدعوها إلى الإسلام. فهل بهذا السبيل تدعى فتاة إلى الإسلام؟ والجواب لا. هذه البنت قد تكون نصرانية متشددة تريد دعوتك هي إلى دينها بهذا الذي تعتقد. فيا أخي الكريم لا أنصحك بهذا، بل أرى أن هذا من مداخل الشيطان التي يدخل إليك منها. وأنصحك كعلاج عملي، ما هي العلاج أو ما هو العلاج العملي لقضية داء العشق؟ ذكرناه بفضل الله عز وجل، ذكره أخي الدكتور حازم شومان في شريط يقال له بتحباه بتحبيه، وذكرت علاجا تفصيليا عمليا في شريط الحب عذاب ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول. أنصحك بسماع هذين الشريطين وبمراسلتنا مرة أخرى إن شاء الله تعالى، سائلا الله أن يفتح عليك وأن يهدينا وإياك سواء السبيل.